الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ثم قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيدون ويقوم زيدون، وقام الزيداني ويقوم الزيداني، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندات، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هل رأيتم؟ لازلت أتذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى، رغم أنني لم أرجع إليه منذ أكثر من 25 سنة. فالحفظ في الصغار كالنقش على الحجر. أولا، إعراب كلام المصنف رحمه الله: باب الفاعل. هذه الترجمة سبق إعرابها عدة مرات، ولكن لا بد من التنبيه فقط أن الترجمة إعرابها واحد، سواء كان في كتب النحو أو في كتب الفقه أو في كتب الأصول أو في كتب التفسير، في كل العلوم باب الفاعل أو باب. الآن على القول بأنه مضاف إليه، باب الفاعل. باب قلنا فيه 5 إعرابات أو أكثر: إما خبر لمبتدأ المحذوف، أو مبتدأ لخبر المحذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل تقديره هاك باب الفاعل، أو مجرور بحرف جر مقدر. انظر في باب الفاعل، انظر في باب الفاعل. أو مجرور بحركة الإتباع، باب الفاعل، باب الفاعل لإتباع حركة اللام يعني المضاف إليه. هل الحمد لله على قراءة من قراء الحمد لله. هذا إعراب واحد في كل التراجم. أما الفاعل أيضا عنده حركة واحدة، وهو الجر، لأنه مضاف إليه، لأن ابن مالك قال: والثاني يجرر. ما قال الإضافة نون أنت للإعراب أو تنوينة مما تضيف حذفك طور السين، والثاني يجرر، المقصود بالثاني هو المضاف إليه. دائما أذكركم حتى لا تنسوا هذا الإعراب: باب الفاعل. باب الفاعل. الفاعل هو، لاحظوا هنا، أظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ يعني في محل الإضمار أظهر، للإيضاح وللتسهيل على طالب العلم. فقال: باب الفاعل، الفاعل. كان يعني ينبغي أن يقول باب الفاعل وهو مباشرة، لكن قال الفاعل من أجل الإيضاح والتقريب والتسهيل. وهذه المقدمة ما ألفت إلا من أجل هذا، من أجل الإيضاح والتسهيل والتقريب والإعراب على التلميذ وعلى الطالب. الفاعل مبتدأ، اسم مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء كما نقول دائما، والابتداء عامل معنوي، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك فقال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول عماد، حرف عماد كما يقول بعض الكوفيين. الاسم أو الاسم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، والعامل في الرفع على القول الراجح من الأقوال الثلاثة المبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والخبر يؤتى به لماذا؟ عندما تتم الفائدة، الجزء الذي نفهم به ماذا يريد المتكلم أن يقول. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأياد شهيدة. الفاعل هو الاسم المرفوع. المرفوع هذا هذا الاسم، صف لي هذا الاسم المرفوع نعت. وطبعا النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فالآن مرفوعون، المرفوع ضم الضائرة في آخره، المذكور أيضا نعت ثان للاسم، ونعت المرفوع مرفوع. والنعت كما هو معلوم لديكم يتعدد، ولا سيما إذا كان لم يرتفع الإبهام من الاسم. فنقول هنا بأن نعت بعد نعت. وابن مالك يقول: وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، ولربما يصل إلى 10 أو أكثر حتى يرتفع الإبهام. مفهوم؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قبل طبعا هذا منصوب على الظرفية الزمنية، يعني نقول ظرف زمن. وقبل مضاف، والهاء مضاف إليه. مضاف إليه كيف يكون؟ مجرور. ولكن هنا ضمير، فهو مبني على الضم في محل جر، وكل مضمر له البناء يجب. قبله فعله، ما موقع هذه الكلمة فعله؟ هذا نائب الفاعل. نائب الفاعل لمن؟ للمذكور. المذكور فعله، المذكور فعله، لأن مذكور اسم مفعول، والاسم مفعول كما هو معلوم لديكم يعمل عمل فعله. إذن فهو مرفوع وعلامة رفعه الضم الضائرة في آخره. وفعله فعل مضاف، والها مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر. لعلنا نقتصر اليوم على تعريف الفاعل، لأن هذه الجمل التي ذكر المصنف في أول باب الفاعل عرف فيها الفاعل فقط، فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. عرفه من جهة الاصطلاح وليس من جهة اللغة. فطبعا أنتم تعلمون أن الشيء دائما يعرف من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح أو من جهة الشرع، فله معنيان: المعنى الأول اللغوي، والمعنى الثاني الاصطلاحي. والمعنى اللغوي للفعل هو عبارة عن من أوجد الفعل، أو أن الفعل أعم، أو نقول وجود الحدث، مطلق الحدث، مطلق الحدث، لأنه بهذه الطريقة فالفاعل كثير مطلق، كل من أوجد الفعل. أما من جهة الاصطلاح فشيء آخر. من جهة الاصطلاح يعني عندما تقول في اللغة الذي أوجد الفعل، الذي أوجد الفعل وهو اسم جنس عام، كل من أوجد الفعل يقال له الفاعل، والفاعل اسم عام. أما من جهة الاصطلاح فهو ما عرف به المصنف الفاعل بقوله: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا عند علماء الاصطلاح، يعني أن الفعل هو الاسم الذي يكون مرفوعا قبله فعله، معنى يتقدمه فعله. يعني كأن المصنف يشير إلى أنه لا يكون الفاعل فعلا ولا حرفا ولا منصوبا ولا مجرورا، ولا يتقدم عليه فعله أبدا، ولا يتقدم عليه، ويفهم هذا من كلامه. وطبعا سيأتي أن رفع الفاعل إما أن يكون ملفوظا به كقولنا جاء محمد، فمحمد ملفوظ به، أو أن يكون مقدرا، والتقدير إما أن يكون للتعذر قدم الفتى، أو للثقل يعني جاء القاضي، أو للمناسبة هذا خادمي جاء خادمي ورأيت خادمي ورأيت خادمي. طبعا المصنف رحمه الله قال: الفاعل هو الاسم المرفوع، الاسم المرفوع. فنقف وقفة مع تعريف المصنف، ثم نذكر عامل الرفع، يعني من عامل الرفع في الفاعل. أو ما هو العامل الذي يعمل الرفع في الفاعل؟ هل الفعل وحده أم هناك عوامل أخرى لم يشر إليها المصنف رحمه الله تعالى؟ قال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا تعريف بالرسم، والتعريف بالرسم هو التعريف بالأمر الخارج عن الماهية، لأنه لا شك أن كونه مرفوعا خارج عن الماهية. لا يقال الرفع ليس خاصا للفاعل، لأنه يشمل جميع المرفوعات العشرة كما سبق لنا باب مرفوعات الأسماء، فذكر الفاعل والنائبة والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وأخواتها والتابع، هو أربعة تابع للمرفوع. إذن هو ليس خاصا بالفاعل، بل هو يشمل جميع المرفوعات التي سبق. إن نقول لهم الخاصة عند علماء النحو قسمان: ما يختص بالشيء ولا يكون لغيره، كما يقول المناطق كالضحك، الضحك للإنسان، وما يختص بالشيء لخروج بعض الأشياء دون بعض كالماشي للإنسان. فالمشي لا يختص به، لكنه نخرج به ما لا يمشي، وهذا القسم هو المراد هنا، فنخرج منه ما ليس مرفوع، فتكون الخاصة التي هي الرفع والتقديم إضافة إضافية لخروج شيء دون شيء، لخروج شيء دون شيء. إذن فالتعريف بالرسم هو التعريف كما يقول المناطق بالعرضيات، يعني يقولون الإنسان حيوان ضاحك. وأما التعريف بالحد فهو بالذاتيات، ولذلك يقولون في حد الإنسان حيوان ناطق. وقد يكون التعريف لفظيا وهو التعريف بالمرادف، مثلا كتعريف الذهب بالعسجد، وتعريف القمح بالبر، تعريف القمح بالبر، ويكون أيضا التعريف بأشياء أخرى. إذن على كل هذا كله لا يهم الآن، أن أدخل بعض الشراح يعني قواعد منطقية في هذا التعريف، ولكن الذي يهمنا هنا أن نقول الاسم الفاعل هو الاسم، الفاعل هو الاسم، والاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، فالفعل لا يمكن أن يكون فاعلا، والحرف لا يمكن أن يكون فاعلا إلا إذا حكم باسميتهما. أما عندما يحكم باسميتهما آنذاك لا يقال له بأنه فعل ولا بأنه حرف، لأنه آنذاك نقول له بأنه اسم، بأنه اسم. فقولنا الاسم أو قول المصنف الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. طبعا الصريح يعني نصرح به، نقول جاء محمد، جاء محمد، حضر الفقيه، هذا صريح، هذا صريح. قال نوح، قال نوح، وإذ يرفع إبراهيم، هذا صريح. أما المؤول بالصريح كقوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم، ألم يان للذين آمنوا أي خشوع قلوبهم. وكذلك قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأنا حرف توكيد ونصب، ونا اسم إنا مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، فاعل يكفي أو لم يكفي، والتقدير أو لم يكفهم إنزالنا، إنزالنا هكذا. فهذا مؤول بالصارح وليس صريحا. يسرني أن تتمسك بالمبادئ، يسرني أن تتمسك بالفضائل. يسرني، يسر فعل مضارع مرفوع والرافع له التجرد من الناصب والجازم، وكما سبق لكم هو عامل معنوي، وعلامة رفع الضم الظاهرة في آخره، الآخر ديالو هنا الراء، والنون نون الوقاية كما سبق في أنواع النون. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل يش في محل نصب. علاش قلنا في محل نصب؟ لأنه مفعول يسر. يسرني أن تتمسك، أن حرف مصدر ونصب، تتمسك فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. أين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا، هذا من النوع الذي يستتر فيه الفاعل وجوبا. والتقدير، تقدير يعني الفاعل، أنت تتمسك أنت أيها المسجون. الباحف جر بالفضائل، الفضائل اسم جر بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وطبعا هنا الجر والمجرور ماشي من ذلك النوع اللي هو غني عن التعلق، لا بد له من متعلق يتعلق به. فبماذا يتعلق الجر والمجرور؟ يتعلق بالفعل يسر. يسر أن تتمسك، يسرني أن تتمسك بالفضائل، عفوا يتعلق أن تتمسك على الصحيح، أن تتمسك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ما موقعها في الإعراب فاعل يسر. والتقدير يسرني تمسكك بالفضائل، تمسكك بالفضائل. وكذا أعجبني ما صنعت، أعجب فعل الماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ما أعجبني، ما هنا ما موقعه في الإعراب؟ هنا حرف مصدر مبني على السكون. ما صنعت، صنع فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع لأنه فاعل، والمصدر المنسبك من ما، وما بعدها في محل رفع فاعل، فاعل أعجب. يعني التقدير أعجبني صنعك، أعجبني صنعك. ويجوز في هذا المثال إعراب آخر، يجوز أن تكون ما اسما موصولا مبنيا على السكون في محل رفع فاعل أعجب، فاعل أعجب. وجملة صنعت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويكون العائد محذوفا. والتقدير أعجبني ما صنعته، أعجبني ما صنعته. إذن فهذا الفاعل هنا مؤول بالصريح وليس صريحا، هو الاسم المرفوع. المرفوع لاحظوا هنا قول المصنف المرفوع، المرفوع هذا يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فما كان منصوبا أو مجرورا لا يصح أن يكون فاعلا، أن يكون فاعلا ولا أحدهما، ولا أحدهما، إلا النصب لا يجوز إلا إذا أمن اللبس، فآنذاك يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول به، ورفع المفعول به. وهذا سمع فقط، هذا سمع ولا يقاس عليه، سمع بأن الفاعل منصوب والمفعول مرفوع، روى ولا يقاس، الفاعل منصوب والمفعول مرفوع، والمفعول مرفوع، مع أنه المعروف قول القائل، وهذا بيت لا ندري من قائله، من لا ندري قائله، لا ندري من قائله ولا ندري قائله، لأننا سمعنا من أفواه بعض شيوخنا يقولون أصغى لي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، أصغى لي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. يعني هذا هو الأصل، لكن إذا أمن اللبس فيجوز نصب الفاعل ورفع النصب الفاعل ورفع المفعول به. خرق الثوب المسمار، فمن الذي خرق؟ هل الثوب هو الذي خرق المسمار أم المسمار هو الذي خرق الثوب؟ وكسر الزجاج الحجارة. لاحظوا هنا رفعنا الثوب ورفعنا الزجاج مع أنهما مفعولان به، ونصبنا المسمار والحجر مع أنهما فاعلان، وهذا الجواز مقيد بما سمع من العرب، فلا يجوز القياس على ما سمع من العرب بل يقتصر فيه على السماع. ولذلك يقول ما القاعدة المعروفة: ما سمع يقال وما لا فلا، وما لا فلا يعني نقوله كما سمع. وقد قرأت في بعض كتب قديما كتب النحو يقولون بأن مثل هذه الأخطاء التي وقعت، يعني هذا مثل رفع المفعول به ونصب الفاعل، قال لك سيدي لا تقس، إذ كيف يكون الأعرابي البوال على عاقبه ينطق كلمة خطأ ونجعلها نحن قاعدة نسير عليها. على كل هذا الآن ماشي بحثنا الآن، البحث الآن هنا بأن الفاعل يكون اسما ويكون مرفوعا، ولكن لا يجوز أن يكون منصوبا، لكن يجوز في بعض الأحيان إن أمن اللبس، إذا أمن اللبس أو مجرورا ولا يكون مجرورا، لكن المجرور بحرف جر أصلي، أي المجرور بحرف جر أصلي، لكن المجرور بحرف جر أصلي منعه الجمهور، فعليه فنقول المجرور يخرج به المجرور الأصلي، أما بحرف جر زائد فهذا وارد في كلام العرب كثيرا، بل هو في كتاب الله عز وجل: ما جاءنا من بشير، يعني ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير. وفي الأمثلة المعروفة: ما جاءني من أحد، وكفى بالله شهيدا، وكفى الله شهيدا. فالباء هنا في غير القرآن نقول زائدة، وهو الفاعل وإن كان مجرور لفظا هو مرفوع محلا، مرفوع محلا. وكذلك نقول بأن حرف الجر الزائد هذا كأنه غير موجود، حرف الجر الزائد، فلذلك نقول ما جاءني من أحد، فأحد فاعل مع أن ظاهره مجرور، لكنه مجرور بحرف جر زائد، بحرف جر زائد، مفهوم؟ ولهذا نقول بأنه مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا. قال المصنف رحمه الله: هو الاسم المرفوع المرفوع. المرفوع هنا أيضا إما لفظا كقولك قام زيد، هنا الرفع ملفوظ به، أو تقديرا كقولنا جاء الفتى، تقديرا للتعذر أو للاستثقال، أو للاستثقال، يعني جاء القاضي، جاء القاضي، أو لياء المتكلم المناسبة غلامي، غلامي، أو زاد بعضهم، أو مرفوع محلا كسبوي، في سبوي مثلا إذا قلت جاء سبوي، جاء سبوي، إذن فعليه خرج بذلك المنصوب والمجرور الأصل، يعني الأصل، ولكن قلنا لا يرد علينا جره بمن الزائدة كقولك ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا يرد علينا أيضا جره بالمصدر كما في قوله تعالى على قراءة من قرأ: ولولا دفع الله الناس، ولا يرد علينا أيضا جره باسم المصدر كما في حديث في الآثر من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وكذلك لا يرد علينا المنصوب يعني إذا أمن اللبس، ولا المجرور بحرف جر زائد، لأن الزائد كعدمه، الزائد كعدمه. ثم قال: هو الاسم المرفوع. نحاول ما أمكن أولا أن نفهم ألفاظ المصنف ثم نشرح شرح عام، لأن المقصود الآن المقصود فهم كلام المصنف رحمه الله. المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله هذا يخرج به المبتدأ، أن المبتدأ هو مرفوع لكنه لم يذكر قبله عامل لفظي، عامل لفظي، بل ذكر قبله عامل معنوي ولكنه لا يظهر ولا يقدر ولا يرى، وهو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، لتخبر عنه ثانيا. ولذلك نقول المذكور قبله فعله خرج منه المبتدأ، خرج منه المبتدأ، ماشي غير المبتدأ فقط، وخرج منه اسم إن، إن وأخواتها، لأنه ما تقدمهم شيء في الفعل البتة. ويخرج أيضا حتى اسم كان وأخواتها، وأيضا يخرج اسم كاد وأخواتها، لأنه وإن تقدمهما فعلون ولكن هذا الفعل ليس ماشي فعل واحد منهما، ماشي فعل واحد، لأن كان وكاد وأخواتهما هذه أفعال ناقصة، وهذه أفعال أيضا مجردة عن الحدث عند الجمهور. وقصد المصنف هنا الفعل التام، فلذلك خرج منه الناقص، خرج منه الناقص. والمراد بالفعل ما يشمل، ماشي الفعل فقط، ما يشمل الفعل وشبهه، وشبه الفعل كما سيأتي إن شاء الله كاسم الفعل، يعني مثلا تقول في اسم الفعل يعني ما دل على الفعل ولم يقبل علامته، هذا معنى اسم الفعل. هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي، هذا على الصحيح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومعنى هيهات بمعنى بعودة. العقيق فاعل مرفوع بهيهات، وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، ضم الظاهرة في آخره. إذن على كل ما نقوله الفاعل هو الاسم المرفوع، الاسم فهمنا شنو هو الاسم وشنو خرج، المرفوع فهمنا أيضا، الآن خليك ما تكتبش الآن لا تكتب، المرفوع قبله فعله، العامل فيه الرفع، العامل فيه الرفع سبق لكم ذكرنا أبيات، ولكن الآن لا بأس أن نشير إلى الأمثلة. الفعل عرفنا المثال دياله، الصفة المشبهة لأنه كيشمل الوصف، يعني الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر وظرف، ظرف الزمن، الظرف أو جر ومجرور، أو الجر ومجرور. متى؟ إذا اعتمد. وأيضا اسم الفعل كما مثلنا، وياء النسبة وأمثلة المبالغة والضمير، ضمير، وكذلك أشياء أخرى ستأتي إن شاء الله. عفوا، الفعل جاء زيد، الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، حسن وجهه، وجهه هذا فاعل ديال الصفة المشبهة، زيد مبتدا حسن هذا الخبر، وجهه فاعل الصفة المشبهة. واسم التفضيل زيد أفضل، أفضل منك أبوه، أبوه، أبوه هذا هو الفاعل، أو لا المصدر، أو لا الظرف، الظرف إذا اعتمد على همزة الاستفهام. أعندك زيد، أعندك زيد، هذا سبق لنا أن هذا فيه أنواع من الإعراب، همزة، همزة استفهام، عندك يعني إما أن نقول خبر مقدم وزيد فاعل، أو نقول فاعل، أو نقول مبتدأ مؤخر، يعني أو الجر المجرور كذلك إذا اعتمد. أفي الله يشكون، وهذا نفسه فيه إعرابا، يعني شك مش يكون مبتدأ مؤخر، أو لا يكون شك فاعل بالجر المجرور المعتمد، المعتمد، أو يكون أفي الله جر المجرور خبر مقدم وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن واستقر. أكذلك اسم الفعل عليكم أنفسكم، يعني اسم فعل بمعنى الزام. وكذلك يا النسب تميمي أبوه، أبوه، فأبوه فاعل يا النسبة لفتميمي، يو يو يو تميمي. كذلك أمثلة مبالغة، أمثلة مبالغة هي معروفة، ونعطيكم المثال بحال أما العسل فأنا شرابه. والضمير الذي لا محل له من الإعراب نحو لا مبنى له من الإعراب نحو إياك والحديث، ضمير النائب مناب الفعل. وكذلك عوامل أخرى تعمل في الفاعل، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأبيات. ويرفع الفاعل 11 فعل ووصف صفة مشبهة، ويرفع الفاعل 11 فعل ووصف صفة مشبهة، كذا اسم تفضيل ومصدر بدا، ظرف ومجرور إذا ما اعتمد، واسم الفعل مع منسوب إليه نحو تميمي أبوه فانتبه، ومثل ذا أمثلة المبالغة كزيد شراب أبوه عسلة. ومضمر النب مناب الفعل نحو إياك أنت ففهم قولي. وكذلك ذكرنا أبيات أخرى يعني لا داعي لذكرها الآن. وكذلك يكفي أن الفاعل من عمد الكلام كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وهو الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المرفوع. لاحظوا هنا هذا التعريف عليه مؤاخذات عند علماء النحو ولا سيما من شرح هذه المقدمة، ومن أول مؤاخذة عليه أنه أدخل الرفع في التعريف، مع أن الرفع من أحكام الفاعل وليس داخلا في التعريف. فلذلك إذا أدخلت الأحكام في التعريف كان تعريفك مردودا أو عليه مؤاخذات. وحتى قالوا: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فأحكامه المعروف على أن أحكام الفاعل سبعة. مثلا الحكم الأول: لا يتأخر عامله عنه، كما قلنا سابقا. يعني مثلا جاء زيد، ولكن لا يجوز أن تقول زيد جاء على المذهب الصحيح، يعني لأن هناك من يقول على أنه جائز زيد جاءك، يقولك على أن زيد الأولى المقدمة زيدا جاء، قالوا زيد جاء، قالوا زيد هنا فاعل بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يدل عليه الفعل الموجود زيد جاء، وهذا مرجوح. أما إذا دخلت عليها همزة الاستفهام هذا شيء آخر. مثلا الآن على القول الصحيح يعني الراجح مش المرجوح، ماذا تقول الآن؟ زيد قائم، هذه جملة اسمية لأن صدرية الاسم هي الاسمية، وقام زيد هذه فعلية، فعلية الصدري هي الفعلية. طيب ماذا تقولون؟ زيد قام. على القول المرجوح فنقول هذه جملة فعلية، وعلى القول الراجح فنقول هذه جملة اسمية. ولكن هناك من فرق، قالوا بأن هل إذا دخلت على الاسم وبعد الاسم الفعل فآنذاك الاسم يعرب فاعلا بفعل محذوف، قالوا هذا هو المختار. مثال ذلك: هل زيد قام. الآن مثلا إذا دخلنا هل قلنا هل زيد قائم، طبعا دخلت الآن على الاسم، هل دخلت على جملة اسمية، إذن فهي محل كونها دخلت على الجملة الإسمية ما لم يكون بحيزها فعل، وإلا اختارت الدخول على الأفعال. فتقول هل زيد قام، فزيد ما موقعه الآن في الإعراب؟ الآن موقعه في الإعراب فاعل بفعل محذوف، تقديره هل قام زيد قام. وذكروا بعض الأبيات لعلي أستحضرها وأقولها لكم، يعني يقولون على أن هل إذا دخلت على الاسم وبجنب الاسم بحيزها فعل فهي في الحقيقة دخلت على الفعل، دخلت على الفعل. أبيات تقول أبيات يقول فيها صاحبها مليحة عاشقت ظبيا حوى حورا فمذرأته سعت فورا لخدمته كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى بفرقته. وقال آخر إن لاح وجه وسيم مال الفؤاد إليه كهل تحن لفعل شوقا وتحن عليه، شوقا وتحن عليه. يعني مثلا هل زيد قام، الآن هل دخلت على الاسم لا على الفعل؟ دخلت على الفعل، هذا هو القول المختار. أما إذا قلنا هل زيد قائم طبعا دخلت على الاسم. أرى نشوف الآن نكمل على أحكام الفاعل، أحكام الفاعل. قلنا لأن المصنف رحمه الله ذكر الرفع في التعريف وهذا مردود، لأن الرفع حكم وليس داخلا في الحد، وليس داخلا في الحد. فأولا نبدأ بالحكم الأول ألا يتأخر عامله عنه، أو لا نبدأ ألا لا نبدأ بالحكم الأول اللي ذكره المصنف في التعريف، الرفع. الرفع إذن فالفاعل له أحكام سبعة. أولا وجوب الرفع، نبدأ بالرفع، وجوب الرفع. عندما نقول وجوب الرفع هذا الأصل، ربما يجر لفظا بإضافته المصدر، بإضافته المصدر أو إلى اسم المصدر، أو إلى اسم المصدر. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، امرأته لأن قبلة مضاف والرجل مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله. وطبعا امرأته هذا كان المفعول، مفعوله امرأته، مفهوم. أو بالباء، أن يكون مجرورا بالباء. وزاد بعضهم ماشي الباء فقط، قالوا مين واللام إذا كانت مين زائدة واللام زائدة والباء زائدة، يعني الزائدات ماشي الأصول. ما جاءنا من أحد وكفى بالله شهيدا، هيهات هيهات لما لما توعدون. فاللام حرف جر زائد، وما اسم موصول، وما اسم موصول فاعل لاسم الفعل، مفهوم. فالشاهد عندنا أن حكم الفاعل الرفع. عندما نقول حكم، نقول حكمه الرفع، يعني سواء لفظا أو محلا، لفظا أو محلا، لفظا معروف أو تقديرا، تقديرا يعني قلنا سواء كان على الألف أو للاستثقال أو لياء المتكلم للنسبة، أو إذا كان أيضا كسيبويه محلا مرفوع محلا، أو إذا كان مجرور بماذا؟ بإضافته إلى المصدر أو إلى اسم المصدر، أو أيضا إذا كان مجرور بالباء أو بمين أو اللام الزائدات، زائدات. فحكمه الرفع مطلقا، يعني سواء كان لفظا أو مقدرا بأنواع التقديرات، يعني الاستثقال والنسبة أو المحل، أو مجرور أيضا بإضافته إلى المصدر أو بإضافته إلى اسم المصدر أو بإضافته أو بمجرور بالباء أو بمين أو اللام الزائدات. اللام مثلنا للباء ومثلنا لمين، ما جاءنا من أحد، ما جاءنا من أحد، فأحد فاعل، أحد فاعل، وطبعا هو مجرور لفظا من أحد، فمن هذه يعني زائدة ما جاءنا أحد، وكفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا، وكفى الله شهيدا، هذا الأصل، والله تعالى أعلم. ولذلك نقول في القرآن صلة، تأدب مع القرآن. وهيهات لما توعدنا، اللام هنا زائدة، ولكن في القرآن نقول صلة تأدب مع القرآن، لأنه لا يوجد في القرآن شيء زائد، لا يوجد في القرآن شيء زائد، مفهوم؟ الحكم الثاني وجوب وقوعه بعد المسند، يعني إذا تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفاعل ضميرا مستترا يعود عليه، علي قام، علي قام. هنا عندنا الإشكال في المتقدم، المتقدم، المتقدم فيه كلام، والصحيح أن المتقدم مبتدأ والجملة بعده غيكون خبر، مفهوم؟ وكذلك إذا في هذا في حالة الرفع أو حالة النصب يكون مفعول به، يكون مفعول به، وثم مفعول به إما لفعل محذوف، لفعل محذوف، مفهوم؟ وإن كان المتقدم الكوفيون، وإن كان الكوفيون أجازوا تقديم الفاعل على المسند إليه، أجازوا أن يكون الفاعل يعني يتقدم تقديم الفاعل على المسند إليه، على المسند إليه، مفهوم؟ أيضا الحكم الثالث، لأن هذا الحكم الثاني، الحكم الثاني، الحكم الثالث لا بد منه في الكلام، فإن ظهر في اللفظ فذاك، وإلا فهو ضمير، ضمير راجع إما لمذكور أو لما دل عليه الفعل أو لما دل عليه الكلام أو لما دل عليه المقام أو لما دل عليه المقام أو لما دلت عليه الحال المشاهدة، الحال المشاهدة، إذ لا بد منه في الكلام، فإن ظهر في اللفظ فذاك، وإلا فهو ضمير راجع إما لمذكور كما قلنا، وإما لما دل عليه الفعل هجوج، وإما لما دل عليه الكلام ثلاثة، وإما لما دل عليه المقام أربعة، وإما لما دل عليه الحال المشاهدة هذا خمسة. مثلا إذا كان راجع الضمير راجع لمذكور، المجتهد ينجح، ينجح، فإذا لا بد من الفاعل في الكلام، المجتهد ينجح، الكوفيون يقول المجتهد هذا هو الفاعل، والمختار أن الفاعل ضمير مستتر في ينجح، ينجح هو، إذن هو يرجع لمذكور، شكون هو المذكور هنا؟ المجتهد، المجتهد ينجح هو أي المجتهد، أو يرجع لما دل عليه الفعل، لما دل عليه الفعل، كحديث المعروف، حديث صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وأين هنا ما دل عليه الفعل؟ يعني لا يشرب هو، شكون هو؟ الشارب. لا يزني هو، شكون هو؟ الزاني. ففاعل يشرب ضمير مستتر تقديره هو، يعود على اسم الفاعل مفهوم من يشرب، شنو هو اسم الفاعل؟ الشارب، الزاني، الزاني، إذن السارق، لا يسرق، السارق. فإذن هنا الفاعل لابد منه في الكلام، إذا ظهر فهذا الذي نريد، إذا ظهر في اللفظ، وإذا لم يظهر فهو لابد أن يكون ضميرا يرجع إما لمذكور كما قلنا المجتهد ينجح، أو لما دل عليه الفعل كالحديث الذي ذكرنا، أو لما دل عليه الكلام. كيفاش لما دل عليه الكلام؟ إذا سألك سائل هل جاء فلان فتقول نعم جاء. جاء المعلم فتقول نعم جاء. أين فاعل جاء؟ أين فاعل نعم جاء؟ جاء هو ضمير مستتر يعود على ماذا؟ يعود على المعلم. وما الذي أخبرنا بأن الفاعل موجود مستتر في جاء؟ ما الذي دل عليه؟ دل عليه كلام العرب، دل عليه كلام العرب، يعني وذلك بتتبع واستقراء كلام العرب، فوجدوا أن الفاعل في مثل هذه القضايا عليه ما يدل عليه، يعني الكلام هو الذي يدل عليه، الكلام هو الذي يدل عليه. جاء نعم جاء، جاء هو أي المعلم، أو أيضا إذا لم يظهر ولكنه دل عليه المقام، دل عليه المقام. قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقية، كلا إذا بلغت التراقية. أين الفاعل هنا؟ أين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير. وين؟ فين ضمير؟ في قولنا بلغت، وبلغت يعني الضمير في بلغت يعود على ماذا؟ يعود على الروح. وأين الروح هنا؟ الروح قال العلماء هي المعلومة في المقام، ولهذا نقول ما دل عليه المقام. لما دل عليه المقام؟ كلا إذا بلغت التراقية، ما الذي بلغ التراقي؟ الروح، لأن هذا أمر معلوم، أمر معلوم. وكما قال الفرزدق إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم، إذا ما غضبنا غضبة غضبة مضرية، إذا ما زين قل بيت أو ما يحفظه أحد منكم، إذا ما غضبنا غضبة مضرية مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم. هذه الأبيات حفظناها لأن في هذا الحكم، هذا اللي كيكون صعب شوية على الطلبة، أنه كيقول الفاعل لا بد أن يكون في الكلام، أن يكون ظاهرا، فإذا لم يكن ظاهرا يعني في اللفظ، إذا لم نتلفظ به فلا بد أن يكون ضميرا، إما يعود راجع للمذكور أو لما دل عليه الفعل أو لما دل عليه الكلام أو لما دل عليه المقام. فكنا نحفظ مثل هذه الشواهد. فالشاهد عندنا أو قطرت دما، أو قطرت من؟ هي، وهي الضمير على من يعود، لأن الآن لاحظوا هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما، هل الشمس هي التي قطرت دما؟ الجواب لا، إن الذي قطر الدم هي السيوف. ومن أين علمنا هذا؟ علمنا يعني مسائل السيوف المعلومة من المقام، السيوف المعلومة من المقام، لأن في الحرب ليست الشمس هي التي تحارب، وإنما السيوف بها نحارب ولا نحارب بالشمس. وهذا كما سيأتيكم إن شاء الله في البلاغة يسمونه استخداما، وهل هذا من النوع اللي يقول فيه استخدام؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رعينا ماذا؟ رعينا نباتا ولا رعينا المطر ولا رعينا ماذا؟ وهذا سيأتيكم إن شاء الله. إذن فهنا لما دل عليه المقام. شنو حالة أخرى؟ قلنا لما دلت عليه الحال المشاهدة، الحال المشاهدة. المثال اللي كنا حفظنا إن كان غدا فأتني، إن كان غدا فأتني، معنى إن كان غدا يعني إن كان ما نحن عليه الآن من سلامة وإمكان اللقاء غدا، يعني إذا أمكن فأتني. أين اسم كان هنا؟ اسم كان ضمير مستتر يعود على ماذا؟ يعود على ما دلت عليه الحال المشاهدة. وطبعا احنا الآن كنتكلم على الفاعل، وعلاش كتقولنا يعني اسم كان؟ الجواب اسم كان كحكم الفاعل، اسم كان كحكم الفاعل، اسم كان كحكم الفاعل. أنا كنت أحفظ شاهدا هنا من ضمن يعني لكن لعلي لم أستحضره الآن. يقول الله المستعان نعم إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية. إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية. إن شاء الله مثل هذه الشواهد ينبغي أن تحفظ، وعندما أمتحنكم فيها لا أريد أن أرى أحد مثلا يقول لم أحفظ، أن هذه الشواهد تبقى معكم، الشواهد ديال الأحكام الفاعل السبعة ضروري. أنا لاحظ حفظناها في أول الطلب، الآن أكثر من 25 سنة لازلنا، من 25 سنة لازلنا نحفظها والحمد لله، وأنتم كذلك. لاحظ إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية، يعني إذا كان ما تشاهده مني لا يرضيك. أين اسم كان هنا؟ اسم كان ضمير يعود على ما دلت عليه الحال، وفاعل يرضيك كذلك. إذا لاحظ هنا هذه شواهد الحكم الثالث لا بد منه في الكلام، لا بد منه في الكلام، وإلا فهو ضمير راجع إما لمذكور الأول، وإما لما دل عليه الفعل الثاني، وإما لما دل عليه الكلام الثالث، وإما لما دل عليه المقام الرابع، وإما لما دلت عليه الحال والمشاهدة. الحال والمشاهدة مفهوم؟ رابعا أن يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينة دالة عليه، لقرينة دالة عليه، يعني كأن يجاب به نفي. مثلا تقول في جواب من قال ما جاء أحد، ما جاء أحد، ماذا تقول في جوابه؟ ويسألك وهذا منفي، كيف تجيب على هذا النفي؟ ما جاء أحد، فتقول بلى، بلى سعيد، بلى سعيد. طبعا بلى سعيد، سعيد مرفوع بماذا؟ مرفوع بالفعل. أين الفعل هنا؟ أين الفعل؟ الفعل هو الذي سبق في سؤال السائل، السائل ماذا قال؟ ما جاء أحد، تقول بلى سعيد. معنى بلى سعيد؟ بلى جاء سعيد، بلى أجبت به على النفي، بلى سعيد. ولذلك قال القائل تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم الوجد، بل أعظم الوجد. أين الشاهد عندنا؟ في قوله بل أعظم الوجد، أعظم الوجد يعني بل عراه أعظم الوجد، فهذا أعظم فاعل عرى التي سبقت وهي دل عليه، أو استفهام كذلك إذا كان جواب استفهام. مثلا نقول من سافر فيقال سعيد، سعيد، أو تقول هل جاء أحد فتقول نعم خليل، أو الأمثلة التي تدل على الوحدانية في القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن الله. الله أين عامله؟ الله هو فاعل مختار، من عامله؟ خلقنا الله، خلقنا مقدرا. وقد يكون في بعض الأحيان الاستفهام مقدرا، يسبح لله أو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال، وعلى قراءة يسبح رجال، يسبحه رجال، فكأنه قيل له من يسبحه فقال يسبحه رجال، هذا في قراءة من قرأ يسبح، يسبح. ويجوز أيضا يسبح على قراءة. المهم وأيضا مما جاء فيه حذف الفعل مع بقاء فاعله كل اسم مرفوع بعد أداة خاصة بالفعل، والحذف في هذا في ذلك واجب، وذلك كمثل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد، أي وإن استجارك أحد. وكذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت، أي إذا انشقت السماء، إذا انشقت أو يدل عليه الفعل المذكور. وكذا قولهم في المثل: لو ذات سوار لطمطني، لو ذات سوار لطمطني. يقال على أن أمة كان سيدها مغرما بها فطلبت منه الفصد، يعني كانوا يشربون الدم في الجاهلية، وظنت أنه سيذهب إلى الإبل ويضرب عرقا في الإبل ويأتيها بكأس من الدم، لكنه ذهب وعقر إبلا فلطمته، قالت: أنا لم أطلب منك عقر الإبل، لطمته. فقال: لو ذات سوار لطمتني، يعني لو حرة لطمتني، إن كان الذي يلبس السوار آنذاك يعني الأحرار الحرة مشي الآمة. فصارت مثلا: لو ذات سوار لطمتني. وكذا قول امرئ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني، بخزاني. إذن فهناك فعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يفسره الفعل المذكور بعده، يفسره الفعل المذكور بعده. وأمثلة في هذا القسم كثيرة جدا، القسم الرابع يعني. الآن القسم الخامس، القسم الخامس يعني من الأحكام أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد، يعني مع الفاعل. ماشي نقول مثلا إذا كان مثنى نقول قام الزيداني، وإذا كان جمعا نقول جاءوا الزيدون، لا، يعني غيمشي على حالة واحدة، يلزم حالة واحدة في حالة الإفراد وفي حالة التثنية وفي حالة الجمع. مثلا تقول جاء محمد أو جاء زيد، وفي التثنية جاء الزيداني، وفي يعني على لغة واحدة وعلى صيغة واحدة يطابق فيها الفعل الفاعل، الفعل الفاعل. وهناك لغة ضعيفة لبعض العرب يعني يغيرون هذا، وهذه اللغة يسمونها لغة أسر النجوى، ولغة أكالون البراغيث، ولغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. واختلفوا في هذه اللغة أكلوني البراغيث، فقالوا أكلوا، أكلوني، أكل فعل ماض، وقالوا الواو هذا الواو النون مجرد حروف فقط، والبراغيث قالوا هذا هو الفاعل، والياء هذا مفعول به طبعا، والنون نون الوقاية. كما قالوا في أصروا النجوى، أصروا النجوى، النجوى قالوا هو الفاعل، أما الواو ضمير فقط، حرف فقط، حرف ماشي ضمير. ومن العلماء من أعرب الظاهر بدلا من المضمر، مثلا قالوا أصروا الواو فاعل والنجوى بدل من الضمير، النجوى بدل من الضمير. أو قالوا بأنه يعرب الظاهر مبتدأ، النجوى مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم، أو قالوا بأنه يعرب فاعل لفعل محذوف، فكأنه قال مثلا بعد قوله تعالى وأصروا النجوى من أصرها، أصرها الذين ظلموا، أصرها الذين ظلموا. وهكذا قالوا أجوبة كثيرة. وكاين اللي قال على أن الآلف والواو والنون هذه أحرف للدلالة على التثنية أو الجمع، فما عند محل من الإعراب، إذن حكمها قالوا مثل حكم تاء التأنيث مع الفعل المؤنث، مع الفعل المؤنث. والكلام في المسألة قلنا طويل، ولهذا يسمونها مسألة أكلوني البراغيث، ومسألة ماذا أن أسر النجوى، ومسألة يتعاقبون فيكم ملائكة. فالواو هذه قالوا مجرد حرف وملائكة هذا هو الفاعل، إذ لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قام أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك، بل يقال في الجميع قام، قام بصيغة واحدة، صيغة الإفراد، صيغة الإفراد. إذن هذا هو الحكم الخامس. الحكم السادس أن الأصل اتصال الفاعل بفعله ثم يأتي بعده المفعول، وقد يعكس الأمر فيتقدم المفعول ويتأخر الفاعل. هذه مسألة ستأتيكم إن شاء الله في الألفية وفيها كلام طويل عند قول المصنف، وقد يجي وقد يجاء بخلاف الأصل. خلاف الأصل أن يتقدم المفعول على الفاعل، هذا هو خلاف الأصل. أتم إن شاء الله الميجين تكلموا عليها مزيان، ولكذلك عند قوله وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذا شيء آخر عون. طيب، قلنا أن الأصل اتصال الفاعل بفعله، مفهوم؟ سابعا أنه إذا كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع المضارعة في أول المضارع. جاءت فاطمة وتذهب فاطمة، إذا كان مؤنثا لحق عامله، ماذا لحقه؟ تاء التأنيث الساكنة. وإذا كان فعل ماضيا، إن كان فعل ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا، قامت هند وزيد قائمة أمه، قامت هند طبعا فعل وزيد قائمة أمه، ثم طارة يكون إلحاق التاء جائزا وطارة يكون واجبا، وطارة يكون واجبا. ولاحظوا الجائز ذكر له العلماء صور كثيرة، وممكن أستحضر لكم الآن بعض الصور وبعض المسائل، إنه كل اللي قال على أنها أربعة وكل اللي قال أكثر. فمثلا الصورة الأولى التي تحضر الآن أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. ماذا نعني بقولنا مجازي التأنيث؟ وأقولها بصراحة، يعني نعني به ما لا فرج له، ما لا فرج له. فما لا قاعدة معروفة أنهم يقولون ما لا فرج له يذكر ويؤنث، وهل هذه القاعدة مسلمة أم لا؟ هذا كلام سيأتينا إن شاء الله في الألفية ونتحدث عنه. نقول في مجازي التأنيث طلعت الشمس، هنا لاحظوا التاء، ويجوز أن نقول طلع الشمس، وإن كان الأول أرجح، الأول أرجح، يعني معنى أنه يجوز وجهان. ولذلك عندما تقرؤون في القرآن تقرؤون الوجهين، تقرؤون مثلا قد جاءتكم موعظة، جاءتكم موعظة، فهنا مجازي التأنيث، قد جاءكم بينة، هنا لم يقل قد جاءتكم بينة، فمن جاءه موعظة، لاحظوا جاءتكم موعظة، فمن جاءه موعظة، قد جاءكم بينة، ما هذا؟ هذا نقول له المؤنث هنا اسما ظاهرا مجازي التأنيث. فماذا هنا؟ الجائز فيه وجهان والأول أرجح. شنو هو الأول؟ الأول هو أن يكون مقرونا بالتاء، والثاني مرجوح أن يكون مجردا من التاء، مفهوم؟ أيضا الحالة الثانية اللي هي جائز فيها أيضا أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، لكن هو منفصل من العامل بغير إلا، منفصل من العامل بغير إلا. حضرت القاضية امرأة، حضرت القاضية امرأة، ويجوز هنا حضر القاضية امرأة، لأن هناك فاصل، المؤنث اسم ظاهر هو امرأة، حقيقي التأنيث امرأة حقيقي التأنيث وليس مجازي التأنيث، يعني لها فرج وما لا فرج له يسمى مجازي التأنيث. لكن هنا فصل، وهذا الفصل بين الفعل والفاعل يعني من العامل بغير إلا، لاحظوا، فإذا كان بغير إلا يجوز فيه وجهان. شنو هما الوجهان؟ يجوز أن تقول حضرتي وتقول حضر، حضرت القاضية امرأة وحضر القاضية امرأة. طبعا حضرتي حضر فعل ماض مبني على الفتح والتاء هنا ساكنة ولكنها كسرت لأجل التقاء الساكنين، إن التقى ساكنا فاكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، وهذا معلوم لديكم. القاضي مفعول به هنا جاء مقدمة وأنا ونصبه ظهر، امرأة فاعل، ولاحظوا هنا وقد يجي وقد يجاء بخلاف الأصل، خلاف الأصل أنه تقدم المفعول على الفاعل. أنا عمدا أذكر لكم في بعض الأحيان مثل هذه الأبيات اللي من الألفية، لأن حتى عندما من لا يحضر معنا الألفية عندما يحضرها في الدورة الأولى دورة الألفية سيكون إن شاء الله سمع كثير من أحكام ابن مالك، مفهوم؟ فيجوز أن تقول حضرتي وحضر وحضر، والأول أفصح. شنو هو الأول أفصح؟ يعني حضرتي، حضرتي لأنها مؤنثة حتى ولو وقع الفصل، ولكن إذا قال حضر لا بأس. الحالة الثالثة أن يكون العامل فعل جامد، نعمة أو بئسة. نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند، هنا يجوز فيه وجهان، بئسة المرأة فلانة وبئس المرأة فلان، أبئس المرأة، يعني يجوز لك في هذا المثال يعني الفعل الجامد هنا وجهان، وجهان يعني الأول أفصح. معنى الأول أفصح يعني أن يكون مقرونا بالتاء، مقرونا بالتاء. الحالة الرابعة، وهناك حالات أخرى ولكن هذه التي أستحضرها الآن، أن يكون الفاعل جمعا. إذا كان الفاعل جمعا يجوز فيه وجهان أيضا، والحالة الأولى أولى. جاء الزيود، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الزيود فاعل ضمض يعني مرفوع ضم الظاهرة في آخره، جاءت الزيود، جاء يجوز وجهان. جاءت الهنود وجاء الهنود، فمن أنث لماذا أنث، ومن ذكر لماذا ذكر، الجواب من أنث فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع، فعلى معنى الجمع. وإن كان العلماء استثنوا من ذلك جمعات تصحيح، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، قالوا لأنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، جاءت الهندات بالتاء لا غير، كما تفعل في جاءت هند وقام الزيدون يعني بترك التاء لا غير، كما تفعل في قام زيد، كما تفعل في قام زيد. على كل وإن كان الزمخشري خالف في مثل هذه القضايا، قال لك لأن الجمع الجماعة أو الجمع كله مؤنث، قال لك الجماعة أو الجمع كله مؤنث، ولذلك قال بعض الأبيات أذكر منها يعني إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، وهذا كلام يعني شيء مسلم له، أن هناك من يقول على أن الجمع الأصل فيه وجهان، ومنهم من قال بأن الجمع يعني إذا كان جمع الإناث فهو جمع مؤنث، وإذا كان ذكر فهو جمع ذكر. أما هذا على إطلاقه إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، قال لك ماشي كل جمع مؤنث، جمع مؤنث لمؤنث وجمع المذكر للمذكر، هذا يعني فصلوا. على كل هذه بعض المواطن أو هذه مواطن الجواز، ومع عدا هذه المواطن التي ذكرت فواجب، فواجب فواجب. شنو هما المواضع اللي هما واجبة؟ مثلا هما مسألتان، المسألة الأولى المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعم نعمة ولا واقعا بعد بئس، هذا ماذا؟ هذا حكمه شنو قلنا؟ هذا مواطن الجواز، وما عدا هذه فواجب. يعني تقول إذ قالت امرأة عمران، الثانية أن يكون ضميرا متصلا، أن يكون ضمير متصل، كقولك الشمس طلعت. هذه الأحكام، يعني هذه المسائل ستأتي إن شاء الله في الألفية، قد توسع فيها ابن مالك في باب الفاعل، في باب الفاعل، فلذلك عندما نصل هناك إن شاء الله نحاول أن نتوسع فيها أكثر، لأنه هو الذي توسع فيها وأجاد فيها كثيرا، أجاد فيها كثيرا. إذن هذه الحالة السابعة، الحالة السابعة، لأن قلنا بأن الفاعل له أحكام سبعة، والحكم السابع الذي ذكرنا أنه إذا كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي ولا بتاء المضارعة في أول مضارع. أذكرنا الأمثلة، أذكرنا الصور اللي هي جائزة وهي أربعة، وما عداها فهي واجبة، وهما مسألتان، يعني المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، وقلنا أيضا حالة أخرى أن يكون ضميرا متصلا الشمس طلعت. أيضا قلنا هذه فيما يتعلق بأحكام الفاعل، وهذا الباب فيه كلام طويل، وهذه أحكام الفاعل يعني الرفع والتأخير على العامل، وأن يكون العامل مفردان، وأن يكون مسند للتأنيث، وأن يكون متصلا، أحكام هذه معروفة ونتكلم عنها كثيرا في باب الفاعل، ويعني ولا سيما فسبق أن تحدثنا عنها في الدورة الأولى من دورات الألفية، ولكنها لم نتوسع أكثر كما توسعنا في الدورة الثانية، الدورة الثانية، ولعلنا إن شاء الله في المراجعة، سبحان الله البارحة تحدثنا عنها، في المراجعة سنتوسع أكثر، وذكرنا بعض الأبيات ولعلكم حفظتموها، لعلكم حفظتموها، سبعة أحكام أتت للفاعل، رفع وتأخر له عن عامل، هجوش رفع وتأخر له عن عامل، وجوده هو أنه ضمير فردي هتلاثة، عامله لغير فرد أسندي أربعة، تأنيثه خمسة، وحذفه هستة، واتصل سبعة، لفاعل فعله قد وصل، هذا هو الأصل وغيره يرى، وقد يرى العامل عنه أخرى، عنه أخرى. إذن هذه أحكام الفاعل، ولكن المصنف قلنا في تعريفه مؤاخذات، ومن ضمن المؤاخذات التي ذكرنا هنا أنه أدخل الأحكام في الحدود، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. قال المصنف رحمه الله: والاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المرفوع يشمل المرفوع لفظا وتقديرا ومحلا، المرفوع لفظا قام محمد، وتقديرا قام الفتى، وجاء القاضي، ورأيت غلامي، وجاء غلامي، ومن المقدر الفاعل مجرور في اللفظ بمن الزائدة، أو يعني ما جاءنا من بشير، يعني باء الزائدة كما قلنا، وكفى بالله شهيدا، يعني من أو باء، من بشير، ما جاءنا من بشير، من الزائدة، والباء الزائدة أيضا، واللام الزائدة، هيهات هيهات لما توعدون، فبشير وبالله، يعني وكفى بالله، وما جاءنا من بشير لما توعدون، هذه الثلاثة مجرورة لفظا، ولكن في التقدير هما فاعل أو فاعل مرفوع بالضمة مقدرة في آخره، المانع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد، وهو من في الأولى، والباء في الثانية، واللام في الثالثة. ولذلك قال القائل: وقد يجر لفظه نحو كفى بالموت واعظا ونكرم النفى. ألا هكذا؟ لأن هكذا يعني البيت يعني لا أستحضره جيدا. وقد يجر لفظه نحو كفى بالموت واعظا ونكرم النفى. من نفى على كل. وأيضا المرفوع محلا، وذلك إذا كان الفاعل مبنيا. مثلا إذا كان اسم إشارة أو كان اسم موصول، يعني جاء هذا، قام هذا، جاء الذي جاريته ذاهبة، جاء الذي جاريته ذاهبة، مفهوم؟ قال: ورفع الفاعل، فاعل يعني طبعا مرفوع. لا، علاش؟ باش يكون الفرق بين المفعول والمجرور. ولذلك خص الفاعل بالرفع، لأن الرفع أول، قدم الرفع أول لأنه عمدة، والفاعل أول لأن رتبته سابقة على رتبة المفعول، فأعطي الأول للأول. وذكرنا أبياتا تتحدث على ماذا؟ على مسألة العمدة: يا سائلا عن عمد الكلام، أربعة هي على التمام، مبتدأ وخبر عن ناقلي، وفاعل ونائب عن فاعلي. وقلنا بيت آخر: ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر اسم النحاة عمدا. هو الاسم المرفوع. المرفوع قلنا هنا المرفوع، وذكرنا أيضا بأنه قد ينصب الفاعل ويرفع المفعول لفظا طبعا، وذكرنا الأمثلة المعروفة والمشهورة: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر. قال من العلماء: هذا من باب القلب، هذا من باب القلب، وارفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا يقاس، رووا فلا يقاس. ولذلك قالوا: رووا ولا يقاس، الفاعل منصوب والمفعول مرفوع. وقد أبهم المصنف رحمه الله رافعه فقال: هو الاسم المرفوع، وأبهم رافعه. لماذا؟ شنو الحكمة؟ باش يكون الكلام ديالو جاريا على الأقوال في رافعه، يعني في رافعه يعني الأشياء أخرى اللي ذكرناها. يعني ولذلك قال ابن هشام رحمه الله، قال: كونه فاعلا في المعنى. والصواب أن رافعه الفعل وما أشباهه من اسم الفعل واسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر واسم المصدر والظرف والجر المجرور المعتمدين. هذا كما سبق لنا وقد بينا هذا بتفصيل، وعندما ذكرنا ويرفع الفاعل فعل عشرة، وكين أيضا في أحد عشرة، فعل ووصف صفة المشبهة، كذا اسم تفضيل ومصدر بدا، ظرف ومجرور إذا معتمدا، وكذا اسم الفعل مع منسوب إليه نحو تمييز. هذا البيت يعني لازلت لا أستحضره جيدا. واسم لفعل لعل، واسم لفعل مع منسوب له أو إليه نحو تميمي أبوه فانتبه. يعني هذا البيت هذا لا أستحضره جيدا، ولكن المعنى واضح: اسم الفعل مع منسوب إليه نحو تميمي أبوه فانتبه. ومثل ذا أمثلة المبالغة: زيد شراب أبوه العسلة، ومضمر مناب الفعل نحو إياك فافهم قولي. وقال آخر: يرفع فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر اسمه والتفضيل وظرف اعتمد والتعديل ونحو مكي ونحو سهل واسم أحل محل الفعل. أنا أقرأها كذا أنها محفوظة لديكم، فلذلك لا أقرأها يعني بتعني، مفهوم؟ إذن هذا باختصار ما يتعلق بتعريف الفاعل الذي ذكره المصنف. هذا هو التحليل البسيط لتعريف المصنف للفاعل. هناك تعارف أخرى أشمل من تعريف المصنف، وحتى لكن هناك التعارف نفسها أدخلت الحكم في الحد، فقالوا هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل أو ما جرى مجراه، ما جرى مجرى الفعل ليدخل ما ذكرنا آنفا من اسم التفضيل والمصدر والظرف والمجرور واسم الفعل واسم فاعل وأمثلة المبالغة وما أشبه ذلك. لذلك قالوا هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل أو ما جرى مجراه على طريقة فعل أو فاعل أو فاعل، وهذا تعريف جيد، ولكنه هو أيضا من عيوبه أنه أدخل الأحكام في الحدود، أدخل الأحكام في الحدود. كذلك لعل هناك تعريف آخر، يعني من ما هو؟ هو قولهم الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه، أو شبهه على جهة قيامه به، على جهة قيام الفعل بالفاعل، علاش ليخرج عنه مفعول ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله. هذه تعارف، هناك تعارف أخرى لعلي أستحضرها، يعني كنا حفظنا ونحفظ في الباب تعارف كثيرة، ولا نقتصر على تعريف واحد، ولا نقتصر على تعريف واحد. إذن على كل، هذا فيما يتعلق بتعريف الفاعل. الآن هذا الدرس خصيص ذكرناه للفاعل، وإن توسعنا فيه شيئا ما، لماذا؟ لأن في الدرس الألفية لا أتوسع فيه، لا أتوسع فيه. طيب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مرفوعات الأسماء العشرة أو التسعة أو أكثر، يعني الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره واسمه كان يعني الناقص طبعا وأخواته واسمه أحرف ليس وخبر الأحرف المشبهات بالفعل وخبر النافية للجنس والتابع المرفوع إلى آخره، بدأ بالباب الأول وهو الفاعل، وهو المسند إليه بعد فعل تام، بعد فعل تام معلوم أو شبهه، أو شبهه، مفهوم؟ لأنك نقول الفعل تام، أما الناقص لا يرفع الفاعل بل يرفع الاسم ولا يكتفي بالمرفوع، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه. لاحظوا هنا دائما أكرر هذا البيت وأكرر غيره، لماذا؟ ليكون الطالب له إطلال على الألفية. والمراد بشبه الفعل المعلوم، شنو هو شبه الفعل المعلوم؟ شبه الفعل المعلوم هي المسائل التي ذكرنا، يعني ذكرنا اسم الفاعل والمصدر وذكرنا اسم التفضيل وذكرنا الصفة المشبهة وذكرنا مبالغة اسم الفاعل وذكرنا اسم الفعل، فهي كلها ترفع الفاعل كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار، أكرم رجلا مسكا خلقه، خلقه، فخلقه فاعل لمسك مرفوع به طبعا، لأن الاسم مستعار عند علماء النحو في تأويل شبه الفعل المعلوم، كأنه قال صاحب رجلا، صاحب رجلا كالمسكي، صاحب رجلا كالمسكي. وكذا تقول رأيت رجلا أسدا غلامه، ورأيت رجلا جريئا غلامه كالأسد. ها، إذن هذا فيما يتعلق بتعريف الفاعل وبالإطلالة على أحكامه السبعة، بالإطلالة على أحكامه السبعة. وقد ذكرنا متى يجب تذكير الفعل مع الفاعل ومتى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل، ذكرناه في الألفية. وقد ذكرنا بأن يجب تذكير الفعل مع الفاعل في موضعين، أن يكون الفاعل مذكرا مطلقا، علاش قلنا مطلقا؟ يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا سالما، سواء كان تذكيره معنان وسواء كان تذكيره لفظان، إذ هذه اللي ذكرنا. فإن كان جمع تكسير مثلا كرجال أو مذكر مجموع بألف والتاء كطلحة وحمزة، أو اللام الحق بجمع المذكر السالم يعني كبنين ونحوها، هذا جاز في فعله الوجهان. شنو هما الوجهان؟ التذكير والتأنيث، وعجاز الكوفيون تأنيثه، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. الحالة الثانية أن يفصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر بإلا، بإلا، لأن سبق لنا لا يفصل بإلا. أما إذا فصل بإلا فهذا يجب تذكير الفعل، يجب تذكير الفعل مع الفاعل، مفهوم؟ ومتى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ يجب أيضا في تأنيث الفعل مع الفاعل في مواضع ثلاثة: أن يكون الفاعل مؤنثان حقيقيان ظاهران متصلا بفعله، مفردان أو مثنى أو جمع مؤنث سالم ونحويا، وأن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على إلى مؤنث حقيقي أو مجازي، وأن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم. هذه صور. ومتى يجوز الأمران؟ يجوز الأمران في مواضع ذكرناها سابقا. وتذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أمور، في تسعة أمور يعني التي يجوز فيها الوجهان، يعني الأمران تذكير الفعل وتأنيثه: أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا يعني ليس بضمير، وطلعت الشمس وطلع الشمس، وهنا التأنيث أفصح وأرجح كما قلنا يعني سابقا. أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل، هذا الفاصل ما يكونش إلا، ما يكونش إلا، وذكرنا المثال دياله، والتأنيث أفصح وأرجح. أن يكون ضميرا منفصلا لمؤنث، ضميرا منفصلا لمؤنث، إنما قام أو إنما قامت هي، ما قام أو ما قامت إلا هي، والأحسن ترك التأنيث. أن يكون، وهذه من الأمثلة للصور اللي كنا ذكرنا في درس الألفية، إن كان الآن آنفا ذكرنا مواضع أربعة، قلنا يعني هذا اللي استحضرنا، لكن الآن حاولت باش نستحضر ما ذكرناه في الألفية. الحالة الرابعة أن يكون الفاعل مؤنث ظاهرة، والفعل نعمة أو بئس أو ساء، يعني طبعا اللي كتكون للذم، لأن لما كيكون للذم كيكون فعل جامد لا يتصرف، لا يتصرف، مفهوم؟ وأيضا أن يكون هنا التأنيث أجود يعني أفصح. أن يكون الفاعل، هذا القسم الخامس، مذكرا مجموعا بألف، بالألف والتاء، الألف والتاء، جاء أو جاءت، الطلحات، هذا التذكير أحسن وأرجح، يعني يجوز وجهاني. الحالة السادسة أن يكون الفاعل ضمير يعود إلى جمع تكسير لمذكر طبعا عاقل، الرجال جاءوا أو جاءت، والتذكير بصيغة الجمع العاقل أفصح. أن يكون الفاعل ملحقان بجمع المذكر السالم أو ملحقان بجمع المؤنث السالم، مثلا جاء أو جاءت البنون، هذا جمع مذكر سالم، أو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أو قامت أو قام، قامت أو قام، يعني وجهان، البنات، البنات، مفهوم؟ ويرجح التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث، يعني وجهاني، ولكن يرجح هذا، يعني التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. الحالة التاسعة أن يكون الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جميعا، يعني اسم الجنس الجمعي، هذا اسم الجنس الجمعي سيأتي إن شاء الله الحديث عنه خاص. هناك حالة أخرى يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه، ذكرناها في الألفية فلا داعي لذكرها الآن، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.